الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الجهاد، باب العبيد والنساء يشهدون مع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد هو علي بن محمد الطنافسي من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال حدثنا وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي، وهو من أنبل المحدثين، وكان يستروح بالنبيذ تعبدا ويتعبد بها، تقرب بها تأويلا. لذلك لما سئل أحمد بن حنبل عن ذلك ما رآه قادحا. قال حدثنا هشام بن سعد. هشام هو هشام بن سعد المدني، أبو عباد، أو وقيل أبو سعيد القرشي. فيه كلام، قال ابن معين: ليس بذاك القوي. وأيضا قال ابن المديني: كان صالحا لكنه لم يكن بالقوي. وقال أبو زرع: شيخ محله الصدق. الحق أن فيه ضعف، فيه ضعف. وابن حبان ذكره في المجروحين وقال: كان ممن يقلب الإسناد وهو لا يفهم. يا له، هذه شديدة الآن. قال: كان ممن يقلب الإسناد وهو لا يفهم، ويسند الموقوف من حيث لا يعلم. فلما كثر مخالفة الأثبات فيما روي عن ثقات بطل الاحتجاج به. العجري قال: جائز الحديث حسن، الحق بأنه ضعيف أو هو مقارب. هشام بن سعد المدني مقارب. قال عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ القرشي التيمي أبو بكر الجدعاني المدني، قال ابن معين ثقة، وقال أبو زرعة ثقة، وقال أحمد شيخ ثقة، والعجلي قال ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. قال سمعت عميرا مولى أبي اللحم رضي الله عنه، رضي الله عنه وارضاه، قال وكيع: كان لا يأكل اللحم. قال: غزوت مع مولاي يوم خيبر وأنا مملوك، فلم يقسم لي من الغنيمة، وأعطيت من خرثي المتاع سيفا، وكنت أجره إذا تقلدته. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، رواه الجماعة إلا الترمذي. قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان الكناني أبو علي الأشل، قال ابن معين ثقة، قال ابن المديني لا بأس به، وأبو حاتم الرازي قال صالح الحديث، والنسائي قال ليس به بأس. العجل قال ثقة متعبد كثير الحديث. قال عن هشام، هشام بن حسان الأزدي، وهو من ثقات الأثبات، رواه الجماعة. قال عن حفصة بنت سيرين، هذه من الأعلام، حفصة بنت سيرين أم الهزيل الأنصارية البصرية الفقيهة، وهي أخت محمد بن سيرين، بصرية ثقة، وذكرها ابن حبان في الثقات. قالت عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها: قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، أخلفهم في رحالهم، وأصنع لهم الطعام، وأداوي الجرحى، وأقوم على المرضى. إذا عملها في الغزو إيش؟ عشان ما قالت غزونا لا يؤخذ بأنه يعني دليل على جواز غزو النساء واستجلاب النساء إلى ساحة الوغى. ماذا قالت؟ قالت لما قالت غزوت، قالت: أخلفهم في رحالهم، وأصنع لهم الطعام، وأداوي الجرحى. هذا الباب الذي انعقد لتعلم بأنه لو حدث إفادة من النساء أو العبيد في ساحة الوغى، فهذه الإفادة يعني ليس لهم، إذا غنموا ليس لهم من الغنيمة، لأنهم ليسوا من المقاتلين، ليس لهم من الغنيمة، ولكن يرضخ لهم ويرضخ لهم، معناها أنهم يأخذون منها، من الغنائم يأخذون قسطا ليس سهما كاملا، يأخذون يعني عطية، وتكون عطية قليلة بالنسبة لفعلهم، لأنهم يعني يجعلون ما لهم عملا مساعدا للذين يقاتلون. عامة بالنسبة للحديث الأول في قول خرس المتاع، هو أساس البيت ومتاعه. نعم، في الحديث دلالة واضحة جدا على أن العبد والمرأة إذا شهد المعركة مع المسلمين ليس لهم سهم من أسهم الغنيمة، ليس لهم سهم من أسهم الغنيمة، لكن يعطون على قدر ما فعلوا يعطون عطية، وهذه العطية اسمها رضخ، يرضخون لهم، يرضخ لهم لأنهم ليسوا من أهل السهمان، هم ليسوا من أهل السهمان. وفي هذا بأن المرأة تستحق الرضخ ولا تستحق السهم، وهذا قال به أبو حنيفة والثوري والليث والشافعي، بل جماهير العلم، جماهير أهل العلم من السلف والخلف قالوا المرأة والعبد إذا شهد المعركة فلهما الرضخ وليس لهما أسهم الغنائم، ليسوا من أهل الغنائم لأنهم ليسوا من أهل القتال أصالة، لأنهم ليسوا من أهل القتال أصالة. لكن الأوزاعي خالف جمهور أهل العلم وقال إن قاتلت أو إن كانت تداوي الجرحى فتستحق السهم، لأن مداواة الجرحى تساوي القتال، والقتال فيها استواء بينها وبين الرجال، فتستحق سهم الغنيمة. وأما مالك فقد أبعد جدا وقال لا شيء له، لا ردخ له، لا سهم غنيمة، وهذا حق، ولا ردخ له. والأوزاعي طبعا أخطأ أن سواها بالمقاتلين، والحق بأن المرأة لما كانت ترجع مع أو غزوة، كانت تشاهد الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقتال بحال من الأحوال، ولذلك قالت كنت أخلفهم في رحالهم وأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. والمعنى هنا كما قلت بأنها لو كانت المرأة خرجت وخرج العبد ليس لهم سهم من سهمان الغنيمة، ولكن يعني يأخذون تقديرا عطاء يجتهد فيه الإمام، ويسمى كما قلت الرضخ، وهذا قول جماهير أهل العلم في هذا الباب. وحديث أم عطية فيه جواز الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيه دلالة على جواز خروج النساء، الخروج بالنساء في الغزو، والحق بأن هذا ليس على الإطلاق وليس على العموم، بل الأصل منع النساء من ذلك، بل الأصل منع النساء من ذلك، لأنه يخشى عليهن من كثرة العدو مثلا أو من غلبة العدو، وأيضا يخشى عليهن من الفتنة، ويخشى على الرجال معه من الفتنة إن كنا جميلات. فالأصل عدم اصطحاب النساء عند الغزو، الأصل عدم اصطحاب النساء عند الغزو، إلا إن كانت الحاجة في رفق في التعامل بصناعة الطعام ومداواة الجرحى ومساندة المرضى، فهذا نقول بأنه قد يجوز لما فعلته أم عطية ولم يردها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قد ورد بسند صحيح أن نساء أردن الخروج مع النبي فردهن النبي صلى الله عليه وسلم، ردهن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن غزو النساء مع الرجال فيه ما فيه من الخطورة، والأصل عدمه والأصل حرمته، إلا ما دل الدليل على الجواز كما حدث مع أم عطية، فيكون ذلك ترخيصا ولا يكون أصلا ولا أساسا. والباب الذي ساقه المصنف أراد بهذا الباب، بسوق هذا الباب، هو أن يبين أن المرأة حتى لو شهدت المعركة لا سهم لها، ولكن ليس لها إلا الرضخ، ليس لها إلا الرضخ. نعم. ومن ناحية النظر إثبات أنه لا يجوز إخراج النساء للغزو كما قلت، لأنهن فتنة للرجال، لمن معهن من الرجال، وأيضا قد يتعرضن للأسر ويتعرضن مع ذلك لما لا يحمد عقباه. لذلك النساء لا يخرجن إلا إذا كان في هذه الحالة، وهي الرفق بالسرية أو الرفق بالجيش، تخلفهم في رحالهم وتصنع لهم الطعام وتداوي الجرحى وتقوم على المرضى مع المأمن، مع المأمن شرط وقيد، مع المأمن يكون جائزا، وإلا فلا يجوز بحال من الأحوال. الفوائد المستنبطة: هنا المملوك طبعا في دلالة واضحة جدا في الدليل الأول، في الصريح الأول، في التحديث الأول التصريح، قال فلم يقسم لي من الغنيمة. الحق الخاص يقدم على الحق العام في الإلزام وليس في التعميم، لأنه هنا شوف المملوك ليس عليه جهاد، هو الآن ليش لحق سيده عليه؟ إلا إذا هجم أهل الكفر على الإسلام، على بلاد أهل الإسلام. فضل نساء الصحابة: المداومة على الخير دلالة على صدق العبودية، المداومة على الخير دلالة على صدق العبودية. لكن من أين هذه الفائدة؟ طب سيبهم يكتبون بقى. المداومة على الخير دلالة على صدق العبودية، لكن من أين هذه الفائدة؟ عمل النساء ليس كذلك أبا الوليد. نعم، هو سعيد أتى بها، وسلفي الآن أتى بها، وجهاد أتى بها. نعم، نحتاج إلى أهل الخير كثيرا. فنعم، سبع غزوات تقول سبع غزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالاستمرار على وهو الآن سكينة أتت بها. نعم، هذه دلالة واضحة جدا على صدق العبودية. إذن المداومة على الخيرات دلالة على صدق العبودية. وأيضا أخونا الفاضل غريب الدار أتى بالإجابة. نعم صحيح، نعم همم عليا والله. فالنساء لهن ما لهن من الفضل. نسأل الله جل في علاه أن يجعل نساءنا من الصالحات القانتات العابدات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: عفوا، هل يجوز تذكير المذنب الذي تاب من ذنبه بما فعل وتعييري به مع العلم بتوبته مهما كانت المصلحة؟ الإجابة ده هذا سؤال قوي جدا. إيش قال؟ تعيير المذنب بالذنب الذي تاب منه مهما كانت المصلحة. لا يجوز بحال من الأحوال تعيير المذنب بذنب وقع فيه ثم تاب منه كبيرة من الكبائر. لا يجوز بحال من الأحوال، ومن فعل ذلك كأنه فعل هذه الكبيرة من الكبائر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تاب تاب الله عليه، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ولذلك لما في حديث حج آدم موسى العلماء استبعدوا، قالوا: وليس لمثل موسى أن يعير آدم بذنب قد تاب منه. من عير أحدا بذنب قد تاب منه لابد لن يموت حتى يقع في هذا الذنب، وهذه كبيرة منه. ما يجوز بحال من الأحوال، وليس سمت مصلحة أصالة، ليس سمت مصلحة أصالة في هذا الباب. من زعم مصلحة، من زعم التذكير بالذنب للمصلحة فهو كذاب، لا مصلحة بذلك. سبحان الله، ما أقامه الله جل في علاه لا يمكن أن يكون بمثل هذا. يعني لا يقرع باب الله إلا بما شرعه الله جل في علاه. هل تكون المرأة التي تساعد المقاتلين في أرض المعركة لو ماتت تعتبر شهيدة معارك؟ نعم تعتبر كذلك. إذا هجم أهل الكفر على أهل الإسلام هل على المرأة جهاد؟ على الأطفال بالأظافر. نقل في ذلك ابن تيمية الإجماع. يقول: هل الحد بالنسبة للزاني العبد هو نفسه للحر، والعكس إذا زان الحر بعبدة أو غير مسلمة؟ ممكن التوضيح؟ أنا مش فاهم أصلا، أنت فهمت حاجة؟ طب هات أشوف. بالنسبة للزاني العبد نفس الحد عليه كالحر؟ فين أبو الحارس؟ بالنسبة للزاني العبد هو نفسه للحر والعكس؟ لا حد العبد نصف حد الحر، وإن كان بكرا وإن كان سيبا أيضا ما فيه إلا الجلد. نعم. بالنسبة لسؤال الرجل الذي قال لزوجتي: لو خرجت من البيت أنت طالق بالثلاث. الوالدة سألته فقال: ما كان في نياتي شيء، لكن تمسكها بالخروج وترك الأولاد وحضور الأب هو ما جعلني أنفعل. خلاص، لا شيء علي إطعام 10 مساكين فقط، ولا يقع طلاق ولا شيء، تخرج تدخل ما فيها شيء، لا شيء عليه إلا إطعام 10 مساكين. أثابك الله كل خير أم الأبرار، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتك، وألهمنا وإياكم الإخلاص. أجبت أنت عن هذا السؤال؟ أتيت أنت بهذا السؤال؟ أجبنا صحيح؟ هم كرروا؟ يظن ان انا بدات من هنا، فالاخ يقول لي في اسئله فوق. لما روت عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، ولأنها ليست من أهل القتال لضعفها. نعم هذا صحيح، جزاك الله خيرا. أبو الوليد يقول من عار أخاه بذنب لا يموت إلا وإذا ويبتليه. نعم نعم هذا حق. طب على مسألة تقول حفظكم الله هل ورد أن من شروط الإمامة أن تكون زوجة الإمام جميلة؟ وإن كان حقا فما الحكمة؟ مشكلة، هو عند الأحناف أعوص من هذا. كل هذه صراحة لا لا لا نرى فيها بابا فقهيا يلج منه الفقيه ويتكلم عليه. هو طبعا بيقول إنه لابد أن تكون زوجة الإمام جميلة لأنها ستعف عشان لا ينظر لغيرها، فهذا المغزى صراحة. وهذا اسمه تفكه الفقهاء، هذا إن صح يكون بهذا الباب، ولأن هذه ما في أي أدلة على هذا الباب بحال من الأحوال. اسمه غوص فيه تفكه لعمق الفقه عند الفقهاء. نعم. ده هناك بقى الأحناف لهم ما هو فوق ذلك، كلام يعني ما صح تتكلم به، فيعني صراحة مفردات لا يصح أن نتتبعها، مفردات لا يصح أن نتتبعها. أشار إليها نعم، هذا كما قلت مفردات الفقهاء هذه إشارة، وكما قلت الأصل فيها كما لنا تعصم فلا ينظر لغيرها. وبعدين الرجل أصلا سينظر عشان تكون الحقيقة ظاهرة في هذا الباب. ده أصلا بعض العلماء قال بذلك، قال الإمام أصلا يستحق الإمامة ما كان أكثرهم نساء. والله لا. نعم تفضل. يعني لا بد للزوج أن ينظر لغيرها يتزوجها، لأنه هو لن يقف عند واحدة. إن كان حرا عالما بقول الله في علاه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، سينظر يريد يتزوج الأخرى ويريد الزوج الثالثة ويريد الزوج الرابعة عملا بشرع الله جل في علاه، لما يقف عند حد معين. وقد قال ابن عباس كنا نعد خيرنا أكثرنا نساء. انتهت الأسئلة؟ هل انتهت الأسئلة بذلك؟ النت فيه شيء غريب. وإياكم حفظكم ربي وارفع مقامكم، جزيتم الجنة جميعا، أحسن الله إليكم ورفع مقامكم ويسر عليكم أمركم وثبتنا وإياكم على هذا الخير، وثبت الخير لنا إلى مماتنا. ورضي الله عنك عائشة وعنكم جميعا. نسأل الله بركة أبا الوليد، نسأل الله أن يجمعنا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. إني أحبكم جميعا في الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. بركت يا غريب، أحسن الله إليك ورفع مقامك وزادك حرصا على العلم.